يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الشروط في البيع. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه. قراءة الفاتحة عند البيع والشراء ليس له أصل. إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد، لا حرج في ذلك. لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد أو الأغراض التي يريد، ثم تشتريها وتملكها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك حتى يتم البيع بعد الشراء، ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون. التقسيط: إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به. إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم، لا يتولى الحاضر البيع لهم، يبيعون هم بأنفسهم، لأن هذا أقرب إلى مصلحة الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا تولى الحاضر شدد عليهم في الأثمان. بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي، وكلا الأمرين غير جائز. أوصي التجار أن يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل، وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم، سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا أو بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. أوصي المستهلكين بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي من هم تحت ولايتهم، وذلك بألا ينساقوا ولا يندفعوا في شراء ما لا يحتاجون إليه، فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به، فيضيقوا على أنفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث أرادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون تقدير للعواقب، والمطلوب هو التوسط في الأمور كلها. ليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره. قول من قال إنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه. إذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله، فإذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله، أما إذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام. بعض باعة السيارات يقول لمن يريد أن يشتري: اعتبر السيارة كومة حديد، والواجب عليه إذا كان يعلم عيبا أن يبينه، ولا يقول هذا الكلام، يقول: فيها عيب كذا وكذا ولا أعلم غيره، إذا كان صادقا، حتى يكون المشتري على بصيرة. كل شيء يوهم المشتري أو الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز. إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما. إذا افترقتما لزم البيع. لا بأس بالدلالة، أي السعي، على البائع أو على المشتري، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق. فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار، فأنت على خير. أجرة الدلالة ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، لا حرج عليه إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق وعليه التوبة إلى الله من ذلك. الذي يشتري السلع من طعام وغيره مما يحتاجه الناس وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، بل متى تحركت السلع وجاءت الفائدة باعه، فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. من اشترى قطعا من القماش فبانت أكثر يرده إلى صاحبه ويبحث عنه ويعطيه الزائد، فإن لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده. هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف، كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة. هذا الفعل يسمى تدليسا وغشا، قلت إن السعر 5000 وسعرها الحقيقي 3000 ريال، وأنت غششته وخنته ولم تؤدي الأمانة، والواجب عليك أن تقول السعر الحقيقي، أو أن تقول له إنني اشتريت الآلة ب3 ولن أبيعها إلا ب5، فأنت دلست على صاحبك والألفان ليس بحق لك، وعليك أن تردهما عليه أو تخبره حتى يسمح لك، وإذا سمح فلا بأس. الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه يختلف، إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك، مثل ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الفقهاء يقولون إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله، وهذا غلط، بل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه، كالدخان. إذا أمر الوالد ولده ببيع الدخان أو أنواع الخمور أو غير هذا مما حرم الله عز وجل لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك، وعليه أن يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده، ويبين له أن هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير، ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن الوالد حقه عظيم. الكتابة أمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان. التجارة الحاضرة التي يصرفونها حاضرا ويتفرقون عنها وليس فيها دين ولا فيها أجل لا بأس بها، كل هذا لا يحتاج كتابة. إذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز، لأنه بيع الدراهم بدراهم، وهو محرم لأنه ربا. يجوز في أصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقسط، إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره. لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة. ثمن الكلب يرد على صاحبه، البيع باطل. السباع من باب أولى أنها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها. الأسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع، بيعها باطل من باب أولى. سؤال: إذا أعطاني شخص كلبا وأعطيته عطية إكرامية فما حكمها؟ الجواب: لا بأس بالكرامة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة، ولكن لا يكون بالبيع والشراء. إذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها مثل ما يقتنى، ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس. اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة، سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا، فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى الاعتقاد فيها وإلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها، وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح. وصفة ذلك أن يكون للشخص دين عند زيد مثلا فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين لما في ذلك من الضرر وعدم التقابض. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة فقال: يا رسول الله، إننا نبيع الدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك. لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل، لأنها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا، والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع الأصنام، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس، يبيع الصنم مكسرا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز. الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها، ها هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها، حتى يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالآجل لا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلوما والثمن معلوما والأجل معلوما إذا كان مؤجلا. وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من التمر أو الملح أو البر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضا، فإن كان أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء. شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظن ذلك ربا، وهو قول لا وجه له، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة. وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها طول المدة وقصرها، ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة، ويختلف ذلك بأسباب أخرى. بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى السوق أمر لا يجوز. الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الأجل ليمهل المدين وينظره، فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور: إما أن تقضي وإما أن تربي. قول الدائن للمدين: اشتري مني سلعة من سكر أو غيره إلى أجل ثم بعها بالنقد وأوفني حق الأول. هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية، لكن بطريق آخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض، إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما. فالأول مثل أن يقرضه 1000 على أن يرد إليه 1100، أو يسكنه داره أو دكانه، أو يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة، أو ما أشبه ذلك من الزيادات. وأما الثاني فهو أن يحصل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه إليه المقرض، سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة. إذا كانت أصداف اللؤلؤ تباع، وربما يجد المشتري في الأصداف لؤلؤ وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا، فالبيع غير صحيح، لأن الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة فلا يصح. أما إذا كان العكس، أن الغالب وجود الشيء المطلوب، فلا حرج في ذلك. إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة، على جميع الصبرة 10 أريول مثلا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم. بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية تصدر بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير، فالواجب تركه، والله الموفق. يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث إن من أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب. ومن فترة لأخرى يجري السحب على بطاقات الدخول وتوزع جوائز. هذا قمار وميسر لا يجوز، وأكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئا. نشر بعض أصحاب المحلات التجارية إعلانا يتضمن أنه بحضور أي شخص لمحلاتهم وتقديره لإحدى السلع المعروضة لديهم، وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فإنه يحصل عليها بدون مقابل. لا أعلم حرجا في ذلك إذا لم يبذل شيئا من المال، أما إن بذل في ذلك مالا فإنه لا يجوز، والحال ما ذكر، لأنه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم بنص قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات، وعدم إدخالها البيت ولو كانت لعبا، لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت. من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته، هذا فيه نظر ويحتاج إلى تأمل ودراسة، لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان وتشويش عليها. فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان وعدم الالتفات إليه، لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم. أما الجزم بأنه محرم فيحتاج إلى مزيد عناية في حلقة أخرى إن شاء الله. عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك، لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه. لا حرج في أن يشتري المسلم دولارات أو أي عملة أخرى بثمن رخيص وبعد ارتفاع سعرها يبيعها، فلا بأس، لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء. اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناما ووزعها على أصحابه، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين. أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس. ما يباع في الأسواق التجارية، وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة ريال واحد وبداخله شيء مجهول قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص، لا يجوز، لأن شراءه من الغرر. إذا تم البيع بينكما لقطعة أرض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع إلى حين إصدار صك ملكية الأرض لك، جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك. إذا أجبته إلى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقوده أي العربون فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. أما اللزوم فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا. لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة بإسناد صحيح. يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا، لأنها ليست من الحلية، وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء الذهب عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه إذا كان ذلك يدا بيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا آثم. أما إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعا عندك حتى تبيعها في وقت آخر إذا كان هذا لا يضر الناس. ليس له أن يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره، هذه قاعدة على الصحيح، وبعض أهل العلم قيد هذا بالطعام، والصواب أنه لا يتقيد بالطعام، بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين. لا يجوز إصدار المجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل. نوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبا حلالا. الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك، ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح. أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة، كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس. وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة. الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه، لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. لا حرج على الإنسان أن يشتري حاجاته المباحة من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك فعليه إنكار المحرم والتحذير منه، وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم. إذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى، لأن فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام والمضرة بالناس. من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، أو غلب على ظنه أنه مسروق، أو أن البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه. إذا كان البائع يعلم أن المشتري يضر الناس بالسلعة فلا يبع عليه لا سلاحا ولا غيره. أما إذا كان لا يعلم، إنما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله أفي الشر أو في الخير، فلا يضره ذلك، والإثم على من استعمله في الشر. إذا كنت تعلم أن المرأة التي تشتري منك الطيب تتبرج به في الأسواق أو عند الأجانب فلا تبعه عليها، لأن في هذه الحالة تعينها على المعصية. أما إذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك أن تبيع على النساء وغير النساء. مسألة التورق، وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها، والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في أصح قولي العلماء، والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به، وهذا القول أرجح إن شاء الله عند الحاجة إليها. أما عند الاستغناء عنها فالأولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه. بيعتان في بيعة: أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى، يقول: أبيعك داري هذا بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة، وهي تسمى العينة. هذه المداينة لا حرج فيها، لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد قبضه إياها ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول. يجوز البيع في هذه المسألة، أعني مسألة التورق، بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته، ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه، لأن ذلك يتخذ حيلة للربا. الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة، فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص، وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم، وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين، فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك، وإنما ربا النسيئة بيع الربوي بالربوي إلى أجل أو من غير قبض وإن لم يكن هناك ربح، كبيع النقود بالنقود من غير قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض. قول من يريد الاستدانة للدائن: بعني العشرة باثني عشر، معناه بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به، لأن العبرة بالمعاني. إذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم، فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري، وإنما لهما أن يتواطأ على السعر، ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا، وصرح بالسماع. فالحديث جيد وصريح في الموضوع على أن السلع أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها. حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه إليه ابن القيم في تهذيب السنن الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه 4 أقوال، رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره، وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه، بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة، وهي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه، والله أعلم. الأحوط والأكمل ألا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل أو الوزن حتى ينقله إلى رحله. لا شك أن القبض الكامل إنما يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد الكيل والوزن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الواجب على المستدين أن يؤدي الحق الذي عليه عند مضي الأجل، لكن إذا دفع الدين الذي عليه من مال ربوي فإنه ليس لك قبوله لأنه مال حرام. أما إذا أدوا إليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس، تأخذ والإثم عليهم. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الخيار. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا كانت المدة أكثر من 3 أيام، فأجازه قوم ومنعه آخرون، والأصح جوازه. حديث: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن. البيع إذا خلى عن مقصد القرض لم يكن به بأس، ومن علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها، لو كان المقصود البيع حقيقة كأن يبيع ما يساوي 150، وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع وإنما هو قرض في صورة البيع. أحسن ما قيل في المقدار الذي يكون فيه الغبن أنه ما يعده الناس غبنا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الربا والصرف. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: حديث: الربا 70 حوبا، أدناهن مثل ما يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. هذا حديث جيد وجاء من طرق متعددة. الواجب على المسلمين جميعا ترك الربا والحذر منه والتواصي بتركه، والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك. لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة، لأن كل ذلك من الربا الصريح. الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كإصلاح دورات المياه العامة إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. من المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل ويسبب عدم قبول العمل. اتق الله يا عبد الله وانج بنفسك، ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان ولا بكثرة المتعاملين معها، فإن ذلك ليس دليلا على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لما أنعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله وأغناهم بكثرة المال أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان، حلالا كان أم حراما، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم. لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء لمن يريد المساهمة بها في ذلك. لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقايض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء. لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز، لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان. لا نعلم مانعا من جواز الإيداع في مصارف الراجح، أما البنوك الأخرى فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط. البنوك الإسلامية يجب أن تشجع ويجب أن تعان، وإذا وقع منها زلة أو خطأ تنبه على أخطائها وتصلح أخطاؤها حتى تكون منافسة للبنوك الربوية، وحتى يعتاض المسلمون بها عن البنوك الربوية. الفائدة المعينة ك10% أو 5% لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية. لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم. وهكذا الفضة، أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا، لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل التفرق. أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما إذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة. أما إذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان المبيع مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم، حتى لا يكون البيع دينا بدين. أما أن يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالريالات السعودية أو غيرها من العملات إلا يدا بيد، لأن هذه العمل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدا بيد مطلقا، سواء كان بالدنانير أو بالدولارات أو بدراهم سعودية، لا بد أن تكون يدا بيد. لا حرج في بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل إذا لم يكن ذلك مشارطة، إذا لم يكن تواطؤ وشرط. الطريقة الجائزة في بيع الذهب القديم بذهب جديد أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العملة الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدا بيد، لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض وفي بيع الذهب والفضة بها. أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها، ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل. يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس وإن كان أحدهما أجود من الآخر. هذه المعاملة لا تجوز، وهي أن تذهب المرأة إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا، لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. في هذه المسألة وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك لأن الورقة عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم. أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك. المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة. أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس. لا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة، لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات. الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلا بمثل يدا بيد، مثل 500 قطعة واحدة ب500 من ذوات العشرة أو ذوات المئة يدا بيد فلا بأس، قطعة من ذوات المئة ريال سعودي ب100 من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس لأنها متماثلة. الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة الأحوط للمؤمن أن يأخذ 10 × 10 و100 × 100، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر. أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع ثم باعها إذا زاد السعر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. رجل سلم لشركة الراجح 100,000 ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة، علما أن الراجح لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض، علما أن للشركة نسبة في الربح، وإذا أراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه ذهبا ولا فضة، بل يسلم الراجح له ريالات فقط. ليس في هذه المعاملة شيء، لأن الراجح وكيل عنه في البيع والشراء. أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. من الظواهر السيئات التي برزت في صحفنا الدعوة إلى الربا، ومن ذلك ما نشر بجريدة الجزيرة عدد 2263 وتاريخ 11 من شهر شوال من عام 98 و300 للهجرة تحت عنوان خططنا للضمان الممتاز، وكذلك ما جاء من الدعوة إلى الربا في الصحف والمجلات المحلية. وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة. والواجب على ولاة الأمور وعلى علماء الإسلام في كل مكان إنكار هذه المعاملات الربوية والتحذير منها، كما أن الواجب على وزارة الإعلام منع نشر هذه المعاملات الربوية والدعاية إليها في جميع وسائل الإعلام. قد أحسنت فيما فعلت. الخطاب موجه لموظف إحدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب. قد أحسنت فيما فعلت وهو امتناعك عن إعطاء شهادة بالراتب للموظف التابع لإدارتكم، إذا كنت تعلم أن القرض الذي طلب الموظف الشهادة من أجل الحصول عليه هو قرض ربوي. ولا شك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة أنواع الربا بإجماع المسلمين، وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية. لا يجوز التعاون مع الشركة في اقتراضها من البنك قرضا ربويا. حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة عدم الجواز، بل ذلك من الربا، لأنه يدفع أموالا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة. الذي يعرف أن مال شخص ما حرام لا يعامله، أما إذا كان ماله مخلوطا فله أن يعامله، مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة، فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتري منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم. الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور مديرا لبنك ربوي، لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة. ونوصيك بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت ما دام زوجك في العمل المذكور. لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة، لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين، وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. لا يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل 20 ريالا لقاء الصرف، لما في ذلك من الربا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الأهرام الصادرة في 18 من شهر ذي الحجة من عام 1411 للهجرة، نقلا عن معالي وزير الأوقاف المصري بأنني أفتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة، انتهى المقصود. ومن أجل إيضاح الحق للقراء وغيرهم أعلن أن هذا النقل لا صحة له، وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف المحلية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العمل لا يجوز لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال صندوق الطلبة بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك معونة تلبيسا وخداعا وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان. الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين أن ينشئوا بنوكا إسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا. مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله على الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر في مقاله حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف. أولاً، يمكن تسليم المقدمة الأولى وهي قوله: لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية، لأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم، وحتى يتمكنوا بذلك من الإعداد لعدوهم وأخذ الحذر من مكائده. ثانياً، المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله: ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون بنوك بلا فوائد، فهما مقدمتان باطلتان، والأدلة الشرعية التي قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى أن أنشئت البنوك، كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين، فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية وهي أكثر من 13 قرنا بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية، وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم، وحصلوا على الأرباح الكثيرة والأموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية، وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الأول على أعدائهم، وسادوا غالب المعمورة، وحكموا شرع الله في عباده، وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية، بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب إبراهيم، وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية صار سبباً لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم إلا من رحمه الله، وما ذلك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوبات، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة، كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة، مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعة، لأن أصحاب الأموال يعتمدون في تنميتها على الربا، ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من أنواع الصناعات وعمارة الأرض وغير ذلك من أنواع الأعمال المفيدة. ثالثاً، إن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة، ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات وتسليط الأعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة، وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في أيديهم بأسباب انحرافهم عن شريعة الله، وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم، وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات، وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث بأسباب أعمالهم المخالفة لشرع الله. رابعاً، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة. المراد به عند أهل العلم معظم الربا، ليس مراده صلى الله عليه وسلم كل أفراد الربا، للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة. وقد علم أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، فإن المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين وهما النسيئة والفائدة، فباء بإثم المعاملتين، وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجا فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده، بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة وقد عجز عن الأصل، وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه أعظم تحريما وأشد إثما، لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا. خامسا، إشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية، وأن كل واحد منهما يحصل منها على فائدة، فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم إلى الحل، ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا، لأن الشارع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك، بل حرم الفائدة تحريما مطلقا. سادسا، ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه، ولا يجوز أن يعول عليه، والحجة قائمة عليه وعلى غيره من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده، وقد تقرر في الأصول أنه لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص، وإنما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها. سابعا، إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها، والله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت معها في المعنى، أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له، إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد، ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الأولين وإن تنوعت الصور واختلفت الألفاظ، فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باطل. ثامنا، أما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع، فإن إباحة السلم من محاسن الشريعة الكاملة، وقد أباحه الله سبحانه لحاجة العباد إليه، وشرط فيه شروطا تخرجه عن المعاملات المحرمة، فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم بثمن معجل في المجلس يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة المترتبة على ذلك، فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة، والمشتري ينتفع بالمسلم فيه عند حلوله، لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند حلول ذلك في الغالب، فحصل للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ربا. تاسعا، زعم الكاتب إبراهيم أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها إلى آخره، فهو زعم لا أساس له من الصحة، وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر وقبل وجود المصارف، ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة، وإنما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا أو الغرر أو الخيانة أو الغش. دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز. لا ريب أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا فيه تحليل لما حرم الله تعالى، لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب الذي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. الربا هو أن يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل، كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلا، وإن كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا. الواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود والشر موجود. الشركة التي تستعمل أموالاً بالربا يجب أن تجتنب وألا يتعاون معها في هذا الشيء. وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء 10% أو 20% أو أقل أو أكثر، حتى يسلم من شر الربا. الطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله، وليس الناس بحاجة إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا. أخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه ولا يضر، لأن الموظف لم يجعلها للربا، وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حتى تؤخذ. وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة، هذا لا بأس به لداعي الحاجة إليه. الواجب على الزراع إذا أخذوا البذر من التجار إلى أجل أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر، ثم يوفوهم حقهم نقدا. هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا. فإن وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط، فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء، ولا سيما إذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء. أما إذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود، فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة، تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من 1% إلى 15%، ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة 10% من هذا الادخار، وإذا استمر 10 سنوات في الاشتراك فإنه يعطى فائدة 100% من الادخار. هذا العمل لا يجوز، وهو من المعاملات الربوية والواجب تركه، وليس لمن فعل ذلك إلا رأس ماله. قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس، وهي أن بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الأمانة أو ليتجر به القابض، على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة. وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والإجماع. من توفي له قريب يتعامل بالربا وأراد أن يكفر عنه، فيشرع لورثته أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه، ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب السلم. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الأسواق فالإسلام فيه لا يجوز،

عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الوكالة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوكالة لغة التفويض إلى الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة. أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. المرأة لا توكل في إجراء عقد النكاح لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوج نفسها ولا غيرها. إذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح كالولي يوكل، أو في قبول النكاح كالولي يوكل، أو في قبول النكاح كالزوج يوكل، لا بأس في ذلك. والمرأة توكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوجه بنته، لا بأس إذا كان الوكيل صالحا لذلك. وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك. لا فرق بين الأعمى والبصير في الوكالة، ولا الحر والعبد إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر. الكافر لا يوكل في زواج المسلمة، أما البيع والشراء فجائز. لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله من شراء أراضٍ له من ماله الذي أودعه في البنك. أما الفوائد فهي ربا، لا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين أو في الصدقة على الفقراء لكونها مكاسب خبيثة. ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال الذي وكلت عليه لسداد دينك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال إلا إذا وكلك في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إليه لأن ذلك من أداء الأمانة. المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه. الواجب عليه أن يتقي الله في محاماته وأن يطالب بالحق وألا يكذب، فإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه. لا حرج في أجرة الوكيل. زيادة الوكيل على السعر الحقيقي للسلعة المباعة حرام، يجب أن يرده على موكله إلا أن يسمح له. الكفالة الغرامية لا يؤخذ في مقابلها شيئا لأنها تعتبر تبرعا وإعانة لأخيه وليست مما يعاوض عنها. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الشركة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: شخصين اشتريا أراض وعمراها من مدة 20 سنة، وبعد أن هدما بيوتهما رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين

أما إن كان فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد، لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه. إنما تجوز المسابقة في الإبل والخيل والرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والمراد بالنصل الرمي بالسهام، ومثله الرمي بالسلاح الحديث. أما الخف فالمراد به الإبل، وبالحافر الخيل. الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة، لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق. أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها. لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذا أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار. فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله، لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع. باب الشفعة. باب الوديعة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز لمن ائتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه. إجراء المكالمات دون علم أصحاب الشأن لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة. إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن. لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو أمثالهما ممن لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصاباً أو أكثر. إذا استعار الشخص أشياء وكانت مؤقتة بوقت محدد فيجب عليه أن يردها بعد انتهاء الوقت، ويأثم إذا ترك، ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء، فإذا تساهل ظلم، وهذا من أسباب سوء الحال بين الجيران وبين الأصحاب. إذا استعار دابة يحمل عليها فماتت بسبب أنه حمل عليها أثقل، فإنه يلزمه الضمان بقيمتها ذلك الوقت، ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه ففي الضمان خلاف. إذا أخذها عارية مضمونة ضمنها، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة، ولكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه فإنه يضمنها لتعديه. السنة الإعارة، إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في معاصي فلا تعر. أما إذا كان مستورا أو لا تعلم شيئا فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرا إذا كان مستأمنا أو معاهدا أو كان فاسقا. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب إحياء الموات. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: إذا كان هناك أراض ميتة لم تحيا، وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم. ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها وجب أن ينذر ويحدد له حد مناسب، فإن قام بعمارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك. أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا غيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية أو مزارعة أو غير ذلك من العقود الشرعية. إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان لإحياء الأرض الموات وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع، مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب اللقطة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الواجب على من يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عرفت سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظ لمالكها. إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها. الواجب على المسلم أخذ ضالة الغنم وتعريفها، لا يتركها للذئب. ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها. إذا كنت لم تعرف اللقطة بل أكلتها وسكت فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها، لأنك لم تأتي بأسباب حلها وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن الله عز وجل. إذا اضطررت لأخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم للحر، فالبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة، ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها، ثم رد النعال هذه إلى محلها إذا كنت تظن أنها ليست لأحد. احتياطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها، وإلا اصبر على الرمضاء وابشر بالخير إن شاء الله حتى تصل إلى محلك. إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فليس له أن يأخذ شيئا من نعال الناس إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما، لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه. اللقطة يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود، من له ذهب، إلى آخره، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي إليه حمام ليس له فلا يحل له، بل عليه أن يبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنه. إن كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، أو ما أشبه ذلك، فالأحوط لك أن تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحوط. لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها، والواجب على من أخذها أن يردها إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية. الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس، لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، وإن تركها فلا بأس. والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها. اللقيط: إذا وجد إنسان طفلا لقيطا مرميا وأراد أن يأخذه ويربيه، فيكون قد أحسن إليه ويسميه بالأسماء الشرعية، مثل عبد الله بن عبد الله، أو عبد الله بن عبد اللطيف، أو عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال: عبد الله بن عطية الله، عبد الله بن هبة الله، لأن عطية الله وهبة الله تصلح للنساء والرجال، والمعنى ابن أمه، عطية الله هي أمه. قول الطبيب إن الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل، فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أو كان معروفا أنه كان ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان أن هذا هو ابن فلان، فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين بالشبه فتلقيه القافة بمن هو أقرب به شبها. وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفون بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع. الاختيارات الفقهية.